ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر كلمات ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ألم تر أن

يغرنكم بالله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا يغرنكم بالله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن خبير إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل وما تدري نفس بأي أرض تموت عليم خبير إن خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف